الأب، رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض، تحابوا هذا جواب الأمر، جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب، فهذا فيه فرض التهادي بين المسلمين، لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين، والمحبة بين المسلمين واجبة، يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه، فالهبة سبب للمحبة، فإذا هي مستحبة. تبادل الهدايا، تبادل الهدايا بين الناس مستحب، إلا إذا كان يتوصل بها إلى محرم كالهدية للعامل على الصدقة، أو الهدية للموظف، أو الهدية للقاضي، أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رشوة، وإن سميت هدية فهي رشوة، فلا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس، لأنها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الأعمال، لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا بالهدية، إن هدي له مشى الأمور، وإلا فإنه يعرقل المعاملات ويفسد أعمال الناس. والرشوة سخط، كما قال الله جل وعلا عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة والمال الحرام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قيل: إن هذه الآية نزلت في الرشوة، فإذا كانت الهدية لمسؤول من المسؤولين، موظف أو قاضي أو أمير أو عامل على الصدقات، فإنه لا يجوز دفع الهدية له، ولا يجوز له هو أن يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمستشفى، والراحش بينهما سواء سميت هدية أو سميت بأي اسم، فإنها رشوة وسخط، وآثارها سيئة على المجتمع. أما إذا كان المهدى إليه ليس له مسؤولية فإن الهدية مستحبة، تبادل الهدايا مستحب بين المسلمين لما يريده من المحبة بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. وقول رواه البخاري في الأدب المفرد، أدب المفرد كتاب للبخاري غير الصحيح، كتاب مطبوع ومشهور، هو جزء أو مجلد، وليس البخاري في هذا الكتاب يشترط الصحة، فيها حديث حسنة وفيها حديث ضعيف، فهو لم في الأدب المفرد لا يشترط الصحة، إنما شرط الصحة في كتابه الجامع، الكتاب العظيم الذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هذا الأدب المفرد، يعني المفرد عن الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا مثل الذي قبله: تهادوا تحابوا، تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة يعني الحقد والبغض، تسلها يعني تقطعها وتستخرجها من القلب. فالهدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تزيل البغضة. إذا كان لك إنسان، إذا كان هناك مسلم وجد عليك بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في نفسه عليك، تعالجه بالهدية، فإن الله سيذهبها بالهدية، يذهب هذه الخصلة التي في قلبه عليك، يذهبها بالهدية، فالهدية علاج طيب. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو حرص شات. متفق عليه. وهذا كالحديث الذي قبله إلا أنه أصح مما قبله لأنه متفق عليه. الحديثان اللذان قبله عاما في الرجال والنساء، وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيما بينهن الجارات، يعني التي بيوتهن متقاربة، التي بيوتهن متقاربة، الجارات في البيوت والمنازل. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن أن يتهادين بينهن، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتسل السخيمة. الهدية تسبب المحبة، تهادي التحابي وتسل السخيمة بين الرجال وبين النساء. ودل هذا الحديث على أن المهدية لا تحتقر الهدية ولو كانت قليلا، ولو كانت حرص شاة، يعني لو كانت شيئا قليلا، والحرص هو ظلف الشاة، هذا من باب التقليل. وإلا معلوم أن حرص الشاة لا قليل النفع، قليل النفع، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المؤمنة لا تحتقر الهدية مهما كانت قليلة، فإن الله ينفع بها. فكيف إذا كانت كثيرة أو فيها نفع أكثر فهي أفضل، فلا يمنعها قلة الهدية من أن تهدي ولو كانت شيئا قليلا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولا سيما الجارات، لأن الجار له حق، الجار له حق، ويجب أن لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران والجفا، يجب أن يكون بين الجيران الإحسان والصلة والتعاون، هذا من حسن الجوار، حسن الجوار، لا يكون هناك هجران، يكون هناك جفا، وأشد من ذلك يكون هناك بغضة بين الجيران وعداوة، هذا لا يجوز، لأن الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق عظيم. ومما يثبت هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم، وجاء في الحديث: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أيضا يعطيهم مما يطبخ من المرق واللحم وغير ذلك، هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم، هذا الحديث موقوف، صحيح أنه موقوف من قول عمر، وهو يدل على أنه يجوز للواهب الرجوع في الهبة، لأنه قال فهو أحق بها، وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب عليها صارت بيعا، ولا يجوز للبائع أن يسترد المبيع. ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الرجوع في الهبة، وأن العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود في قيده، فالعمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث. قالوا: والهبة على ثلاثة أنواع. الهبة من الأعلى إلى ما دونه هذه صدقة، والهبة إلى من فوقه، الهبة إلى من فوقه هذه تصير هبة ثواب، لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها. والهبة إلى المساوي هذا من باب حسن العشرة، من باب حسن العشرة، إذا أهدى لمن يساويه هذا من حسن العشرة، إذا أهدى لمن هو دونه هذه صدقة، إذا أهدى لمن هو فوقه هذه هبة ثواب، يريد من هذا الذي فوقه أن يثيبه على هديته. نعم. باب اللقطة. عن أنس. اللقطة بضم اللام المشددة وفتح القاف هي المال الضايع، هي المال الضايع الذي لا يرغب صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الضايع الذي لا يرغب صاحبه. فإذا جاء أحد وأخذه فإنه يسمى بالملتقط، يسمى بالملتقط أي الذي أخذ اللقطة. وقيل الصحيح من ناحية اللغة أن يقال اللقطة، صحيح من جهة اللغة أن يقال اللقطة بإسكان القاف، والعوام الآن يقولون لقطة بإسكان القاف، هذا هو الأصل. وأما اللقطة فهو اللام الهمزة بمعنى الهام، هذا في أصل اللغة، لكن الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اسما للمال، اسما للمال الضائع. وعلى كل حال هذا بحث لغوي، الأمر فيه سهل، يعني سواء مثل لقطة أو لقطة الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه. ودين الإسلام جاء بحفظ الأموال وعدم ضاعتها، قال صلى الله عليه وسلم حاثا على حفظ المال: إن الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال كثرة السؤال وعن إضاعة المال، إضاعة المال، فالمال يكثر ولا يضيع ولا يفسد، ولكن السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا يجوز أن يضيع المال وأن يعطى للسفهاء الذين يضيعونه، كذلك لا يجوز أن يترك يضيع إذا سقط من صاحبه أو نسيه صاحبه، فلا يترك يضيع بل يعتنى به. نعم. عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. على الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ساقطة في الطريق فقال راتب، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد بني آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم من مشى على الأرض، ومع هذا يعتني بهذه الرطبة الواحدة، فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما ترفع عنها عليه الصلاة والسلام، ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه العناية بالنعم، وأنها لا تهدر ولا تداس في الأقدام كما يفعل كثير من المشركين الذين يهجرون الأطعمة وينفرون في الشوارع وفي المجال اللحوم والطعام، إذا شبعوا منه ألقوا الباقي في المجال في الطرقات، وهذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمرة واحدة توقف عندها عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته، لأنها أوساق أموال الناس، فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، لأنها أوساق أموال الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه عليه الصلاة والسلام كما مرنا في باب الهدية. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية التورع وترك الشبهات، فإن هذه التمرة لما اشتبهت بأنها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا، تركها من باب التورع. فإذا اشتبه شيء عليه، هل هو من الحلال أو من الحرام، فالأحوط لك أن تتورع. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه. فهذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة لأنها مشتبهة، أنها من الصدق، ويحتمل أنها من غير الصدق، فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب ترك الشبهات ومن باب الورع والاحتياط، وهذا مطلوب. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة، أن الشيء الذي لا قيمة له، أن الشيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه ولا يحتاج إلى تعريف ولا شيء. الشيء اليسير مثل التمرة، مثل العصا الصغير الشوط، مثل الحبل، الحبل القصير، الأشياء التي لا قيمة لها ولا تتبعها همة أوساط الناس، يقولون التي لا تتبعها همة أوساط الناس، هذه يملكها من وجدها ولا تحتاج إلى تعريف ولا تسمى لقطة. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أجلها إلا خشية أن تكون من الصدقة، دل على أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لا فلها عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي الجليل وفيه تفصيل النقطة إلى ثلاثة أقسام. النقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأموال التي غير الحيوانات مثل النقود. غير الحيوانات مثل النقود فهذه له أن يلتقطها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها. يأمن نفسه عليها. إن كان لا يأمن نفسه عليها فلا يأخذ. الشرط الثاني أن يعرف صفاتها المميزة. يعرف عفاصها وهو الخلقة التي تصر فيها العفاص الوعاء سواء خلقة أو كيس. الوعاء الذي هي فيه وش نوعه؟ هل هو جلد؟ هل هو خرقة؟ هل هو من الباغة؟ يعرف نوعية الوعاء الذي هي فيه. هذا العفاص. والوكاء الخيط الذي تربط به. الخيط الذي يربط به الكيس الذي فيه النقود. هذا الوكاء. هذه العلامات المميزة يتعرفها أولا يسجلها عنده بحيث لو جاء أحد يسأل عنها يختبره ويقول ما صفتها. فإذا وصفها كما هو عنده دل على أنها لا. وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له. فهذا فيه يعني معرفة علامات اللقطة العلامات المميزة لها عن غيرها عليه مدار عظيم. فمن حين يأخذها يسجل العلامات الفارقة التي عليها ويحتفظ بها ويجعلها سرا عنده ما يعلم أحد بها ولا يعلم صاحبها. ما يقول في صفتها كذا ولا كذا يقول نعم على طول. لا يقول أنت صف هذه اختبر واختبار. فإن طابق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللاب فهي له وإلا فلا. الشرط الثالث أن يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها. أن يلتزم بتعريفها وهو المناداة عليها من ضعف الشيء من فقر شيء حتى يتسامع بها الناس. فمن كان ضعف شيء من حينما يسمع يريد ينادي عليها في المجامع العامة في الأسواق على أبواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي وعندما يأتي يسألها عن صفاتها. فإذا توافرت هذه الشروط جاز له التقاطها. أن يكون أمينا عليها. أن يعرف صفاتها المميزة. أن يعرف يعني ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب المصلحة إلى أن يتم لها سنة 12 شهر من أخذها إلى أن يتم لها 12 شهر. فإذا تم 12 شهر سنة كاملة وهو يعرفها ولم يأتي لها أحد فإنها تكون له هو أبصر بها. إن شاء احتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقها، لكن يكون ملكا مراعا بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد غرمها له، وإن كانت موجودة دفع عليه، وإن استنفقها وأكلها فإنه يغرمها لصاحبها إذا جاء، أما إذا لم يأتي فهي حلال له، إذا لم يأتي أبدا فهي حلال له. هذه لقطة الأموال غير الحيوانات من النقود والأقمشة والأطعمة غير ذلك. النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين: ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم إذا وجدها في البر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك، يعني واحد مثلك أو للذئب يفترسها، فإذا وجدها في البر فإنه يأخذها، فإن أبقاها عنده إذا جاء صاحبها يدفعها إليه، وإن أكلها فإنه يعرف قيمتها، فإذا جاء صاحبها دفع له القيمة، وإن لم يأتي فهي له وهي مباحة له. هذا إذا كانت في البر ولا تمتنع من السباع، لأنها رايحة رايحة فلا يتركها. أما إذا كانت في البلد، شاة في البلد رايحة لا تتعرض له، يعني في البلد ما عليها خوف، يجي صاحبها ويأخذها ما عليها خوف، إنما هذا إذا كانت في البر معرضة للتلف. هذه ضالة الغنم وكل ما لا يمتنع من السباع ولا يدفع عن نفسه. النوع الثاني من الحيوانات ما يمتنع من السباع: الإبل وكل ما يمتنع من السبع، فهذا لا يتعرض له، لا يتعرض له، ضالة الإبل لا يؤويها إلا ضال، يعني مخت، فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف، ومعها سقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء، وتمكث وقتا لا تحتاج إلى ماء فليس عليها خطر، وتدفع عن نفسها السباع، فهذه لا يتعرض لها الإنسان، لأن صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر، بل ربما يكون بقاها في البر أحسن لها، ترعى وتشرب وأيسر لصاحبها يجدها. أما إذا حبستها عندك في مكان صاحبها ما يدري وين راح، فلا يتعرض لضالة الإبل. وإن عرفها فإذا جاء صاحبه قال: والله رأيتها في مكان كذا، شفتها في مكان كذا على الماء الفلاني في البر الفلاني، ما في معنى أن يساعد أخاه، يعني يخبره وين رآها فيه، لكن لا يتعرض لها ما لك ولها، هذا نهي. معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع، فاتركها. هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في أمر اللقطة بأنواعها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرف الهوى ضالة يعني من ضلال الإبل، ولا يقال ضالة إلا للإبل وما شابهها مما يمتنع من السباع. من آواها يعني حبسها عنده فهو ضال، يعني مخطئ ضال الطريق الصحيح. الطريق الصحيح إنها ما يتعرض لها لأنها ليست بحاجة إليه، فإن آواها فهو ضال يعني مجانب للصواب ومخالف للحكم الشرعي. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. هذا مثل الجزء الأول من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، في أن من وجد لقطة فإنه يعرف حفاظها ومتاعها، يعني يعرف العلامات المميزة لها. وفيه زيادة على حديث زيد بن خالد بأنه يشهد عليها، يشهد عليها، يقول الاثنين يشهدا بأن يعني وجدت ضالة صفة، يعني ما يبين لهم، لكن يشهدهم على وجودها فقط ولا يبين لهم صفاتها، صفاتها سرية، لكن يقول لهم اشهدوا، إن جاء أحد يسأل عن شيء اشهدوا نعم، علشان لو ينسى ولا يموت ولا فيشهد الشاهدان إن الضالة كانت عنده. وهذا الإشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، هذا توجيه من باب الاستحباب. فيه فائدة أنه لو نسي أو تساهل أو أنكر أو ما أنها تقوم عليه البينة بها. نعم. وفيه ما دل عليه الحديث السابق أنه إذا لم يأتي صاحبها فهو أبصر بها، إن شاء حفظها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظ، إن كانت مما يتلف بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإن أكلها واستنفقها يعرف قيمتها، يثمنها ويعرف قيمتها سجلها، فإن جاء صاحبها دفع له قيمة، وإن لم يأتي فهي حلال له مباح. نعم. مال الله فيه من يشاء. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. هذا نوع آخر من أنواع اللقطة، وهي لقطة الحاج والمعتمر، لأن المعتمر أيضا يسمى حاجا، لأن العمرة حج، هي الحج الأصغر، العمرة هي الحج الأصغر. قال الله جل وعلا: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، دل على أن هناك حج أصغر وهو العمرة، وهو العمرة. الحج على قسمين: حج أكبر وحج أصغر. فلقطة الحاج لا يجوز أخذها، لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه، اتركها في مكان في المجمع الذي فيه، إلا أن تخبر، تقول إن المكان الفلاني فيه كذا، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. هذه لقطة الحاج. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه لقطة الحرم. بقيت لقطة الحرم، لقطة الحرم. قال صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فلقطة الحرم هذه لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما، ما هو سنة، يؤرخها دائما حتى يجد صاحبها ولا يتملكها. فلقطة الحرم لها حكم خاص، يشترط لمن يأخذها أن يؤرخها دائما ولا يحدد هذا بسنة، وأنه لا يتملكها أبدا بل يعرفها حتى يأتي صاحبها، إن كان يصبر على هذا ولا يتركها، تركها في مكانه. والآن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة، جعلت جهة مختصة في الحرم تجمع اللقطات وتسجلها، فيأتيها الناس اللي يضع لهم أشياء يأتون إلى هذه اللجنة، وإذا وصفوا لقطاتهم أعطوهم إياها. هذا من التعاون على حفظ الأموال. فإذا سلمها لهذه اللجنة فليأت ذمته، واللجنة موكول إليها حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها إلى من جاء يسأل عنها، يسجلونها عندهم. فإذا جاء الناس هذه لقطة في الحرم، نعم، ففي فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم، يعني سواء في وقت الحج أو في غيره، أما لقطة الحاج فهي في وقت الحج، نعم. وعن المقدام بن أبي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. هذا الحديث أوله في كتاب الأطعمة: لا يحل كل ذناب من السباع، نعم الحديث. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ذو ناب من السباع الذي يفترس الحيوانات، هذا يسمى شبع، سواء كان من الذئاب أو من غيرها، كل ما يفترس في نابه فإنه شبع، كالثعلب والذئب والأسد نعم. ولا الحمار الأهلي، ولا الحمار الأهلي بخلاف الحمار الوحشي، الحمار الوحشي حلال لأنه من الصيد، أما الحمار الأهلي وهو المستأنس هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلي وقال إنها رجس، فأكفأوها وهي تغلي بها القدور، أكفأوها القدور وهي تغلي بها، لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها رجس يعني نجس. فالحمر الأهلي حرام بخلاف الحمر الوحشية، فإنها حلال وهي من الصيد، أحل لكم صيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: فإذا حللتم فاصطادوا، نعم. ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. وهذان الجملتان، جملة كل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية، محلها في كتاب الأطعمة، محلها في كتاب الأطعمة، لكن ساق الحديث هنا من أجل آخره وهي لقطة المعاهد. فلقطة المعاهد مثل لقطة المسلم، تجري عليه أحكامها ولو كان كافرا، تجري عليها أحكام لقطة المسلم، لأن المعاهد يحرم ماله مثل ما يحرم مال المسلم. فلا تقول هذا كافر وباقي هذه اللقطة لي، لا، حكمها حكم مال المسلم، المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فيحرم دمه، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ويحرم ماله، ولقطته مثل مال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين، هذا هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والمعاهد هو الذي يدفع الجزية، الذي يدفع الجزية للمسلمين، هذا المعاهد. وأما المستعمل فهذا الذي أخذ الأمان دخل بلادنا وهو لا يدفع الجزية، لكن أخذ الأمان ودخل في بلادنا هذا أيضا له حكم المعاهد، يحرم دمه ويحرم ماله. وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالمعاهد والمستأمن في بلاد المسلمين لهم حرمته، ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت ذمة المسلمين. فولقطتهم مثل لقطة المسلمين، تجري عليها الأحكام السابقة. إذا تبين لنا أن اللقطة من هذه الأحاديث على ستة أقسام، ستة أقسام. القسم الأول الشيء الذي لا قيمة له، مثل التمرة، مثل العصا، مثل الأشياء التي لا قيمة لها، مثل القرش الصغير اللي ما له قيمة، الريال الواحد مثلا هذا ما له قيمة الآن، قيمته يسيرة. فهذا يأخذه من وجده على طول ولا يعرفه ولا شيء. القسم الثاني لقطة الأموال غير الحيوانات، فهذا كما سبق يعرف عفاصها وطوتها ويعرفها سنة. القسم الثالث ضالة الغنم، هذه لك أو لأخيك أو للجد. القسم الرابع ضالة الإبل، هذه لا تتعرض لها ومن آواها فهو ضال. القسم الخامس لقطة الحاج، هذه أيضا لا تتعرض لها. القسم السادس لقطة الحرام، لقطة الحرام، اللقطة التي توجد في الحرام يعني في داخل الأميال، المراد بالحرام داخل الأميال، ما هو المراد بالحرام المسجد الحرام خاصة، لا، ما كان داخل الأميال فهو الحرام. وهذه تلتقط بنية أن يعرفها دائما وأن يدفعها إلى صاحبها متى جاء ولا يتملكها. القسم السادس لقطة المعاهد، وهي مثل لقطة المسلم سواء، إلا أن يستغني عنها، يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الأول ما لها قيمة، مثل التمرة، مثل الصوت، مثل استغنى عنها ما أو الحبل ما يريدها، هذه تتمول من أول ما يأخذها صاحبها وينتفع بها لأنها لا تتبع غارمة أو ساق الناس. هذا معنى يستغني عنها، يعني يستغني عنها المعاهد ولا يريدها. نعم. فهذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟ نعم. ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟ لا يجوز الإهداء للموظف لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة، ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا يقبل الهدايا، ما يجوز له يقبلها، لأنك إذا أهديته اللي يصير في نفسه ميلان إليك، فإذا صار لك لازم أو يقول لك إن صار لك لازم ترى أنا مستعد فيه، فلا يجوز الإهداء له أبدا ما دام على العمل، فلا يجوز أن يهدى له ولا يجوز له أنه يقبل الهدي. يكفي ما يأخذ من الراتب، يكفي ما يأخذ من الراتب، وقد حمل أمانة العمل ويأخذ في مقابلها راتب فلا يجوز يأخذ من نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، وقع بيني وبين رجل خصام وأهدى لي هدية، ولكني أحس أن هديته هذه يريد بها إذلالي أو احتقاري، فأنا رددتها ولم أقبلها، فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه؟ الأصل قبول الهدية، الأصل قبول الهدية، إلا إذا عرف من القرائن، إذا عرف من القرائن سوء قصده فلا تقبل، إذا عرف من القرائن سوء قصده فلا تقبل، فضيلة الشيخ، دخل مع إبلي حاشي صغير. دخل مع إبلي حاشي صغير عمره أكثر من سنة، ولم يأتي له من يسأل عنه، وهو الآن معي له سنوات كثيرة، وعرفت به ولم أجد له صاحب، ولم يفارق إبلي. نعم، هذا من الضوال، من ضوال الإبل. الإبل ما نتعرض له، لكن هو جالبني صار مع إبلي، وأنت ما أدخلته معها، هذا خله مع الإبل، إذا جاء صح وتدفع غيره يحتفظ، ولا ما يجي صح وتدفع غيره، ولا تثمنه بما يساوي وتحفظ قيمته، إذا جاء صاحبه يعني أو تبيعه تقول أنا ما نبجع لنعرفه جادنا، أنا ما نعرفه خلي ما عندي وماضي، هذا يباع يباع ويفترض بثمن لما يجي صاحبه. نعم، فإما أن تبقيه هو حتى يأتي صاحبه، وإما أن تبيعه وتحتفظ بثمنه حتى يأتي صاحبه وتدفعه إليه. نعم. فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا، وإن طردته من الإبل، إن طردته وأخرجته من الإبل هذا أحسن وأبرى للإبل، أطرده أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد، فهل للمسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها، أم كيف يفعل؟ نعم، لا بأس أن توضع في مكان حيث صاحبها إذا جاء يأخذ تجعل في مكان، لكن ما ينادي عليها في المسجد أو يعذبها في المسجد، لا، يضعها في مكان بارز حيث أنه لا شافها صاحبها أخذ. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة، فهل أن أدفعها؟ لا، إذا كان الحق اشتك على الحكومة، اشتك على ولي الأمر، ولي الأمر يستحوي الحق، ما هو بالرشوة، بالحكم الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبذير؟ يعني إذا أعطيته الرشوة شجعته على غيره، سيمنع حقوق الناس يتلشى ويناظر الهدايا والرشا، مثل هذا يجب رفع شأنه إلى ولي الأمر يأخذ على يده. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبذير إذا فاض بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟ نعم، هو من التبذير، لماذا تكثر الطعام حيث يبقى عندك زيادة؟ لا تبذير، اعمل الطعام قدر الحاجة، لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان طاهر ومطهور للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك، أما أن تلقيه في المزابل أو الطرقات هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك، فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟ هذه الدراهم اللي ما لها علامات تفرقها عن غيرها هذه مشكلة، يعني الدراهم كلها واحد ما في فارق، إلا أما لو كانت حزومة إحزام أو في غلاف أو في بوق هذه تجري عليها أحكام اللغة، تعرف عفاصها وتعرف وجهاءها وتعرف عليها، أما إذا كانت الدراهم مفلوسة كذا ما عليها علامة هذه مشكلة، هذه تحفظها إن جاء صاحبها ولا تصدقها، إما جاء تصدقها ولا تأخذ حكم اللقطة، حكم المال الضائع غير حكم اللقطة، تصدقها. نعم. فضيلة الشيخ، حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟ ما عليك منها، أنت المسؤول عنها، لا تحملها في المكان خلاص، ولا في البلد يلقاها صاحبها ولا يأخذها غيرك، ما عليك منها. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إن كان يتعرف صاحبها، إن كان أنت تعرف صاحب هذه العنزة وهذه الشاة، تعرف صاحبها أحسن إليه، احفظها وودها إليها أو ادعوه يأكلها. أما إذا كنت ما تعرف صاحبها اتركها في البلد، ما عليها خوف. نعم. فضيلة الشيخ، لقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يخرج بها إلى بلده ويعرفها هناك؟ لا، لقطة الحرام في الحرم، عرفها في الحرام في المكان الذي وجدتها فيه. أما إذا تحت غير لقطة الحرام، إذا رحت وعرفتها في مكان بعيد ما حصل الغرض المطلوب، لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال هبة الثواب إذا قبض صاحبها وهو قبض ثوابها صارت بيع ولا يجوز الرجوع فيه. كل يملك ما معه ولا يجوز للآخر أن يرجع عليه. أنت لو بعت سلعة ترجع بها أو هو يرجع عليك بالثمن؟ لا، يحيد التملك. نعم. فضيلة الشيخ، هل لقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟ تؤخذ، إذا كانت لا قيمة لها ولا تدفعها همة أوساط الناس لأنها لا قيمة لها، الحرم وفي غيره. نعم. فضيلة الشيخ، يزهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب، وقد نصحتهم. إن شاء الله العافية، هذا كلام باطل. صلاة الاستسقاء سنة نبوية تقام عند الحاجة، ولا نيأس ولا نقلق، ولو كان عندنا ذنوب وعندنا معاصي ما نقلق من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله. ولو كان ما يستسقي إلا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عندهم ذنوب فما ينحبس المطر عن الدولة، اللي ما عندهم ذنوب ما ينحبس عنهم المطر، ينزل الله عليهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إنما يقبس المطر عن المذنبين فلا يقنطوا من رحمة الله ولا يمتنعوا من الدعاء والاستسقاء مع التوبة إلى الله عز وجل. لا شك أن التوبة مطلوبة، لكن ما نترك صلاة الاستسقاء ونقنط من رحمة الله ونقول للناس ما لكم دعاء ولا لكم، هذا كلام باطل. نعم. فضيلة الشيخ، هل يتورع من أكل لحوم الذبائح المستوردة؟ المستوردة المشتبهة إنها مذبوحة على غير الطريقة الشرعية، نعم التورع عنها أحسن، التورع عنها أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، ما الدليل على أنه يعرف اللقبة سنة ثم يمتلكها؟ هل سمعت؟ ما سمعت الحديث؟ عرفها سنة، قال الله فيه من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تعرف اللقبة أنها لمعاهد أو لمسلم؟ أي نعم، هذا سؤال وجيه. تعرف إذا كانت في حارة المعاهدين أو في سكن المعاهدين أو محل عملهم، المكان الذي يجتمعون فيه للسكن أو للعمل يغلب على الظن أن اللقطة لهم. فضيلة الشيخ، ما هي حدود الجار من الجهات الأربع؟ الجار كل من كان قريبا منه، سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، لأن العلماء قالوا 40 بيت من كل جانب، كلهم يسمون جيران، 40 بيت من كل جانب، ولكن الملاصق على أولى بعد شيء. فضيلة الشيخ، في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس فقمت بخلعه في الليل، ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين، وكنت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم، ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية، فهل يؤثر على صيامي أم لا؟ لا يؤثر على صيامك، لا يؤثر هذا على صيامك، لأنك لم تتعمد ابتلاع الدم، وخروج الدم هذا بغير اختيار على صيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر، وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف؟ نعم، لا يجوز مس المصحف لمن عليه الحدث، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، والمصحف يشمل الكتابة ويشمل ما يتبع المصحف من البطايع اللي هي جلد المصحف، كل ما يتبع المصحف فإنه له حكم المصحف، هوامشه وزفتي المصحف هذه منه. أما إذا كان المصحف في كيس أو في علبة لا بس نستحمله بغلاف، من وراء غلاف أو من وراء حائل هذه بس. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي مع وجود الحائل؟ حرام، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من محل، لا مباشرة ولا من وراء حائل، لا يجوز. وش الداعي للمصافحة؟ سلم عليها بالكلام دون مصافحة، وهي مستجيبة بدون مصافحة، لا من وراء حائل ولا مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الحواجب بالنسبة للنساء؟ لا يجوز تغيير الحواجب، لا بصبغ ولا بنفس ولا بحلق ولا بإزالة، لا يجوز، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه، فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة الاستفسار في هذه المسألة. الشماغ معروف، الرداء معروف، الذي يكون على الكتفين، الذي يكون على الكتفين من الرداء أو الريشت أو الكوز، ما يكون على الكتفين هذا هو الرداء أو ما في حقله، أما ما على الرأس هذا ليس رداء. نعم. فضيلة الشيخ، أين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وهل كانت له قبلة معينة؟ نعم، هو نفس القبلة في الأديان السابقة وأول الإسلام، نفس بيت المقدس الاتجاه إليه قبلة، الاتجاه إلى بيت المقدس قبلة، وليس في الصحراء، نفس المسجد بيت المقدس هو القبلة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟ نعم. هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟ لا، ما يلزم هذا، لو أنه أفرد الحج وما بعد اعتمر من قبل لا بأس، لكن تبقى عمرة الإسلام في ذمته، يؤديها بعد الحج أو في أثناء السنة أو في العام القادم، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، أشكل علي قول صاحب العدة، قول صاحب العمدة، وإن كان أي الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شات ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف إفاضة؟ هذا مذكور حتى في متن الزاد، ما هو بس في العمدة، في متن الزاد يقولون لأنه لما جامع كأنه تأثر الإحرام الأول فيحرم من جديد لأجل أداء الطواف في إحرام إزالة لأثر الجماع، إزالة لهذا الإجماع، وهذا ليس واجبا، هذا استحسنه بعض العلماء، والصحيح أنه ما هو مشروع، الصحيح أنه ما هو مشروع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا وأراد الإعلام في واسطة الصحف أن يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟ لا، أجر الإعلام عليه لأنه هو اللي أخذ المال، فهو المطالب بتكاليف الإعلام، هذا واجب عليه هو. نعم، ولا يترك المال، صار ما هو بعيد، بل واجب. نعم. فضيلة الشيخ، هل الدرس يوم السبت القادم مستمر؟ حيث سمعت أن هناك محاضرة لفضيلتكم في أحد المساجد. الأسبوع القادم ما في دروس، لأنها بداية السفر إن شاء الله، لكن بعد شهر الحجة، في شهر محرم إن شاء الله نستأنف الدروس. أما الأسبوع القادم يعني نهاية الدروس الليلة القادمة إن شاء الله، ليلة الأربعاء هي نهاية الدروس قبل الحج. يعني لما سألت استوجب أن من أول ما نبدأ شيء بالليلة القادمة، لكن الآن استعجلت فنستعجل معه. نقول ما في، يعني الليلة القادمة فيها درس الفقه إن شاء الله، لكن بعدها ما في دروس إلى ما ينتهي محرم إن شاء الله. نلتقي على خير. نعم، ينتهي بالحجة. نعم، ينتهي بالحجة في بداية محرم إن شاء الله تبدأ الدروس. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرم؟ الفرق بينهما أن هذه لقطة الحاج نفسه، وهذه وجدها في الحرم وهي مع حاج، هي مع حاج، يعني يمكن تقول لقطة من غير محرم، من أهل مكة أيضا. لقطة الحرم أعم من لقطة الحاج. نعم، تكون من حاج ومن غير حاج ومن أهل مكة ومن غير أهل مكة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حدود لقطة الشيء اليسير من المال الذي لا تدفعه همة أوساط الناس، ما له قيمة عند الناس؟ نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية؟ لأن الحمر الأهلية نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نجس، وأما الوحشية فهذه ليست نجس، هذه صيد، هذه من الصيد ليست نجس. نعم. فضيلة الشيخ، لو تقرر مثلا أن يكون غدا صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة، فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟ ما نزل المطر قبلها، أحسن ما جاء مطر، فإذا نزل مطر ومشت الأودية وحصل المقصود فإنها لا تقام صلاة الاستسقاء. أما إذا نزل مطر يسير ولم يحصل المقصود صلى صلاة الاستسقاء، أو كان هناك بلاد، بقية البلاد ما نزل عليها مطر، نزل على بلدنا الرياض ولم ينزل على البلاد الأخرى في الخارج وفي البصير وفي الدمام والناس الحاج، نستسقي لهم، ندعو لهم في السقي، لأن المسلمين يد الواحد، ما نقول إحنا سلنا وخلاص، إخواننا ما سألنا، فندعو لهم. نعم. فضيلة الشيخ، الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هل يجيز التقاط الإبل؟ لا، الإبل ما تلتقط، تترك معها حذاؤها وسقاها، تشرب الماء وتأكل الشجر، ما هي بحاجة لها، ولا عليها خوف من السبب، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ، أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء حذاء فرفضت، ولكن قمت بشرائه منه لكي أبتعد عن المحذور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فماذا أفعل؟ ما كان شريته منه انتهى الأمر، لكن لو ما شريته منه ورحت للسوق وشريت الحذاء كان أحسن، وأبعد لك عن السوق، رحت للسوق وشريت أحسن منه وربما أرخص منه، فلا تشري، لكن ما دام انك شريت وحصل الأمر فانتهى. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه، ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها، فالفعل هذا لا شيء فيه، وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟ هذا حرام ولا يجوز أن يكشف وجه المرأة عورة، ولا يجوز أن يمس جسمها، هذا حرام عليه. ومثل هذا يجب أن يرفع أمره إلى الهيئة، يبلغ عنه الهيئة، والهيئة تتخذ معه الإجراء اللازم، يعني عندهم تعليمات عن مثل هذا. فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين، وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له، فهل يدخل هذا في الرشوة؟ هذا من حسن القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا، فقال خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان عندك حق لأحد من دين أو أجرة أو قرض وأعطيته زيادة من غير شرط عليه بالقرض، هذا من حسن القضاء. نعم انت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. Thank you.

ثم إذا كان شيء على الروح إلا وكل عمر وما قد يكون رجل يعني آخر أو لا يعني آخر رجل من أقارب الدين جهر والناس الذين قالوا يا رجل أين أفعل المسرعة يا رجل جهر لا تتأتي لا تتأتي ويجمعه المقرد الثاني أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل الرجل لا يفعل أي الله لك ضربة صغيرة ولو كان موجود أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. Well, المطلوب فيها. قال الغرب في بيان المواقع بيان العلوم شخص بيان الغرب وعيدا بعلل ثلاثه يذكر التقاسم واختلاف دينه ام حتى ليس اليه كاليقين المذكور هنا اختلاف دينه حديث سابق الحديث رضي الله عنه اي الاسلام ولا المسلم الكافر فإذا كان لديه كافر وله قريب مسلم فهو لا يدري وإذا كان بالعكس ما تقيم المسلم وله قريب كافر فهو كافر له إنه لا يدري لا فرق بين المسلم والكافر لأن الله قطع الولايات بين المسلمين والكفار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. ابن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.